ننتقل إلى شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للترمذي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا للتخلق بشمائل نبينا وحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. فما المقصود بالعلم؟ هو مجرد التربع على كراس ولا التصدر في مجالس، كما قال قائلهم: من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب مقاتله. لا في قرآن ولا في سنة ولا في فقه ولا في تفسير ولا في لغة، وإنما المراد هو الوصول بهذا العلم إلى الله، لأن العلم من الله وإليه وعليه. فإذا لم يطهر الإنسان عقيدته ولم يجدد إيمانه في قلبه ولم يصحح توحيده بربه ولم يتخلق بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كتاب شمائل النبي ونحن في خاتمته. شمائل النبي عندما تذكر ما يذكر فقط ابتسامه، هشاشته، بشاشته، كرم ضريبته، سعة صدره، أريحيته، إقباله على وجه متكلمه أو مخاطبه. ليس هذا فحسب. أول شمائل رسول الله الشمائل الباطنة فيما بينه وبين الله عز في علاه. ولذلك توجد رسالة علمية وأظنها رسالة دكتوراه في 3 مجلدات كبيرة، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث المروية في شمائل خير البرية، كاد أن يأتي على شمائل رسول الله من القرآن والسنة النبوية. لكن انظر إلى اللطافة، هذه رسالة مطبوعة وقيمة جدا جدا جدا، وهي من العوائق في إعداد رسالة. كان الواحد يعد موسوعة في شمائل خير البرية صلى الله عليه وسلم من جميع ما ورد في السنة النبوية، إلى أن وقفت على هذه الرسالة العلمية. اللطيف في هذه الرسالة، إيش تتوقع أن يبدأ؟ ما بدأ بحلية رسول الله، شكله، لحيته، شاربه، شفتاه، ها؟ ولكنه بدأ بشمائل النبي الباطنية. هذا الذي يغيب عن الأذهان عندما يقال شمائل النبي: ضحكه، ابتسامه، سلامه، قراءته، تواضعه، ها، صلاته بالليل. لكن ما هي شمائل النبي الباطنية؟ أعمال القلب عند رسول الله. رب قائل يقول: طيب هذا في الباطن، وهل نحن نعرف ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، الإيمان عند أهل السنة ما هو؟ اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه 4 نونات كما قلتها لكم للمرة 10 مما لقننا إياها شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى عند الساعة العربية، عندما كان يدرسنا من كتاب الشريعة للأجر الذي نتذاكره كل سبت. هذا الإيمان محرك للإنسان عندما ينظر إلى شمائل رسول الله. يقول: ما الذي يدعو رسول الله للابتسام؟ وما الذي يدعونا نحن للابتسام؟ شوف الآن نحن نبتسم في وجوه بعضنا، تريد أن تشتري أرض، ما شاء الله، ابتسامة عريضة عريضة. إن أردت أن تختبر صاحب الابتسامة قل له: والله أنا آسف، أعذرني، عدلت عن الشراء. مباشرة المؤشر يرتفع من البرودة إلى أقصى الحرارة، يعطيك الظهر ويوليك الدبر. أما الابتسامة الإيمانية النبوية أبدا ما تتغير. إن اشتريت أقبل عليك، وإن أدبرت دعا لك، وهي هي هذه ابتسامة المؤمن. انظر إلى هذه الابتسامة التجارية، دخل الوجيه ابتسامة عريضة: يا هلا وسهلا، طول الله عمرك، ها، وكلام معسول نظما ونثرا. فإذا لم يدفع الراتب في الوقت المحدد قال: والله هذا يعني ما هو جدير بالحياة. على ليش؟ لأنه أخر الراتب عن الوقت. سبحان الله، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. ستمر بنا أزمات، أرجو ألا يكون تديننا تجاريا، ألا يكون تديننا شخصيا ترابيا طينيا، أرجو أن تكون شمائلنا محمدية قبل ربانية أصيلة من أعماق قلوبنا نبتسم، من أعماق قلوبنا نفشي السلام، من أعماق قلوبنا نطعم الطعام، من أعماق قلوبنا نلين في أيدي إخواننا، لأن هذا سيبقى، ستمر بنا أزمات، انتبه لهذا، تمر بنا أزمات، نبتلى ونختبر كما وقع في بلاد الرافدين. وقت الأزمة نهبوا المتاحف ونهبوا البيوت وستوروا على بعضهم وأكل بعضهم بعضا. يا سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مسلمون يا مؤمنون، هذا يذكرني بذلك الحدث لأنبوب الغاز، أقوله على سبيل العموم، في إحدى المناطق وفي إحدى البلدان في العالم، أنبوب غاز يتفجر، مبنى شركة تتدمر، الأبنية تتحطم، الأموال والهدايا تظهر من تحت الأرض. شوف شوف، هذا ما هو مجرد رجم بالغيب، شوف ماذا التقط الناس، التقطوا صورا لأناس متجمعين جعلوا ما وقفوا عليه من أموال وهدايا وميداليات غنائم، حتى إن أحدهم يقول: يا جماعة أنا أعرف، ترى الخزنة تحت تحت، الخزنة تحت. لا حول ولا قوة إلا هذا، كيف لو مررنا هذا يدل على أن التدين فيه هش، وأن الشمائل تجارية، وأن الشمائل أرضية طينية. ارتحلنا إلى السنغال مرة، مررنا بإحدى الدول العربية، ركبنا الطائرة كلهن متحجبات، إما بالمصفع وإما بالنقاب والبرقع، فلما وصلنا إلى أرض المغرب، وعندنا هنا من المغاربة من الإخوة، سبحان الله، أنظر كده عجيب، فين السواد؟ انقلب السواد إلى أحمر وأخضر وأصفر وشعر ونحر وظهر. إذن هذا البرقع ما هو برقع، ها؟ ما هو برقع حياء ولا برقع دين، وإنما برقع لأنه في عصا. غطي غطي غطي غطي غطي غطي. ما نريد مثل هذه الشمائل، نتدارس الشمائل حتى نكون أصلاء لا دخلاء. وخذ حادثة ثالثة وبها أختم. انقلبت سيارة، وأنا أعرف أصحاب السيارة تماما، في إحدى المناطق قرب إحدى المدن، لأن فيها ذوي القرابة، في ليلة عيد الفطر، ها خذ، ليلة عيد الفطر انقلبت سيارة، واللي انكسر اتكسر، ها ليلة العيد تعرف ايش السيارة محملة بايه؟ السيارة محملة ليلة العيد بايه؟ بأفخر أنواع الثياب، وأفخر أنواع المشتريات من الذهب وطقوم الذهب. والله ثم والله يا إخواننا، وهذا حصل لبعض القرابة، نهبت السيارة عن بكرة أبيها. بالله يحصل هذا؟ بالله يحصل من أبناء رسول الله وأحفاد الصحابة والتابعين؟ أم أنهم في مثل هذا الكرب ومثل هذه الشدة؟ لأنهم متخلقون بالشمائل المحمدية، يقولون: يا شباب انزلوا، يا شباب احرسوا، يا شباب احفظوا العورات، يا شباب انتبهوا للدخلاء، يا شباب كفوا أيدي الحرامية والسارقين. مهو والله ما في أمن، انفلات أمني، يلا تسور ويلا انهب، كما وقع في العراق، نهبت المتاحف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا عندما يكون التدين مجرد بطاقة. عندك بطاقة؟ أي عندي بطاقة، ما شاء الله، الله يطول عمرك. لكن فين الشمائل الباطنية والظاهرية والآداب النبوية؟ قال: والله ما ندري. إيش تقول أنت؟ بتتحدث عن إيه؟ أنا في المدينة 60 سنة ولا عمري سمعت شيء اسمه شمائل الترمذي. والآن نتدارس شمائل الترمذي، فاسمعها. بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال: أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله. قال الحسن رضي الله عنه: فكتمتها الحسين رضي الله عنه زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه: فلم يدع علي منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت أبي رضي الله عنه عن دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله عز وجل، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد. قال: فيرد ذلك بالخاصة على العامة، ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه. طيب، يكفيك هذا يا شيخ، ما نريد نشق عليه، أنا أتمم الحديث. قال الإمام الترمذي رحمني الله وإياكم وإياه: حدثنا سفيان بن وكيع وهو صدوق، إلا أنه ابتلي بوراق له فأدخل عليه من حديثه ما ليس منه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. لاحظ، هذه ترجمة حديثية يمكن كده يمر الإنسان عليها مرور عابر، لكن أنا أفهم منها أدبية كما عودتكم أدبيات الرواة وأخلاقياتهم، رواة الشمائل لا أقل من رواة الشمائل، كما سنأتي عند رواة كتاب الشريعة إيمانيات رواة مسائل العقيدة. لاحظ الآن، سفيان بن وكيع صدوق ابتلي بوراقه، يعني يكتب له كاتبا، هذا الكاتب لم يكن عند سفيان بن وكيع من اليقظة ما يتبين به ما يصنعه وراقه به. وراق يعني صديق، يعني مجالس، يعني كاتب. وراق يعني صديق، يعني مجالس، يعني أخ، يعني كاتب، يعني صاحب سر. فنصح هو نفسه سفيان بن وكيع فلم ينتصح فسقط حديثه. إيش معنى نصح؟ يعني قيل له: ترى انتبه، وراقك هذا ما تحط لك واحد كاتب مشبوه. هذا من أعظم الأدبيات، أن الصاحب ساحب، وأن الطيور على أشكالها تقع. ما يأتي الإنسان بسكرتير مشبوه، ولا بموظف يقع في الحرام الظاهر والباطن. البطانة، لا سيما البطانة، أمانة، مسؤولية، لأنه سيترجم لك علمك، ويترجم لك سلوكك، ها، ويترجم للآخرين شخصيتك. وقديما قالوا: إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. في الغالب، في الغالب إن رأيت عيال في البيت ذكورا وإناثا قليلو الأدب، سفهاء، يقطعون الصلاة يدخنون. تقول كيف أبوهم كيف والدهم؟ ها، لا تجعل النقص تبريرا علاوة عن أن تجعله قاعدة. انتبه لهذا، هذا من سقطات المشهورين. انتبه لهذه فهذه من سقطات المشهورين، كما يتداول عبر الواتس أب وتويتر. يسقط الإنسان سقطة فيجعل السقطة أصلا وقاعدة، فيقال سبحان الله لا إله إلا الله. شوف المشهور هذا كيف يقول، يصلون ما يصلون، أنا ما أريد يعني ديمقراطية في البيت، اللي يصلي يصلي واللي يخلي يخلي. ما شاء الله، هذا غاية في التربوية، هذا غاية في الفشل، غاية في الكسل، غفلة عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم، من أول ليلة الدخلة قبل كده، ها، فعليك بذات الدين، ذات دين. ليلة الدخلة يضع يده على ناصيتها، ثم اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت له، ثم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا رزق. أذن في أذنه اليمنى، لا يصح الإقامة في الأذن اليسرى. والحديث يوجد في كتاب مشهور لعلم مشهور، وهو: من أذن في اليمنى وأقام في اليسرى فقد حفظ من أم الصبيان، يعني الجنية، لا يصح. أذن في الأذن اليمنى، سماه بأحب الأسماء إسلاميا ودينيا، وأنتم تدعون بأحب الأسماء إليكم إذا أكرمكم الله بالجنة. بدأ ينشأ 4 سنين 5 سنين، بدأ يحفظ القرآن، سبحان الله، وحفظ القرآن في المرحلة المتوسطة، وكل المدارس مدارس تحفيظ قرآن. جاء في الثانوية قال: يا ولدي يا ولدي، أنت فلذة كبدي، أنت قرة عيني، القرآن، احفظ الله يحفظك. فاحذر من أمثال هذه السقطات والهنات التي هي في الحقيقة شرعا وعقلا ونقلا نقص، لكن الإنسان قد يبرر لنفسه لما تمليه عليه نفسه ويمليه عليه هواه، فيجعل من النقص قاعدة. لا يحسن التربية من أول خطوة في عرسه ونكاحه وزواجه، فإذا انحرف الولد قال: سبحان الله، الأمر بيد الله، كل شيء بيد الله، والهدى هدى الله لا هدى البشر، كما قال الإمام مالك. لكن نحن نزيح هذا الستار ونقول: تابعت، قلت، ربيت، دربت، ذهبت إلى المسجد. إن كان كل ذلك قد وقع منك ثم بعد ذلك رأيت ضلالا وظلاما وانحرافا، فقل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن لابد أولا أن نلتمس جميع الوسائل للهداية والإصلاح، والهداية بيد الله. فاللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. قال سفيان بن وكيع: جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي ضعيف رافضي، هكذا قال ابن حجر، ضعيف رافضي. وقال البخاري فيه نظر، وقال ابن نمير من أكذب الناس. وقد تقدم الحديث معنا إن كنتم تتذكرون، محرم صفر ربيع، في ربيع الثاني، في شهر ربيع الثاني، حديث أبي هالة مشهور جدا، ودائما الناس عندما يذكرون الموالد والمولد وسيرة رسول الله ليلة المولد دائما يسردون حديث أبي هالة، حديث أبي هالة، ها، ويجلس يترنمون ويترنحون. يا أخي اصبر، اثبت العرش ثم انقش، اصبر شوي. أخبرني، قال أخبرني رجل، هذا جميع هو آفة هذا الإسناد. ابن نمير يقول: من أكذب الناس، يقول من أكذب الناس، أخبرني رجل من بني تميم، رجل من بني تميم وهو مجهول، من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها، يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة، هو هند بن أبي هالة، هند بن أبي هالة صحابي، هند بن أبي هالة صحابي، عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، يعني يصف كثير الوصف دقيق الوصف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو صح هذا الحديث عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حلية رسول الله دائما أثناء سرد الشمائل يقولون أحاديث الشمائل أحاديث الحلية. وللإمام الشافعي رسالة لطيفة مستقلة ليست في الشمائل ولكنها خاصة بحلية رسول الله. رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهلم جرا. فالحلية أخص من الشمائل. وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما أي عظيما، يتلألأ أي يشرق، وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله. قال الحسن: مر بنا الحديث لكن في ذكر الشمائل والحلية، الآن هذه زيادات لو صح ولا يصح. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، يعني إلى السؤال عنها، إلى السؤال عنها، فسأله عما سألته عنه، سأل هند بن أبي هالة، ووجدته قد سأل أباه يعني علي بن أبي طالب عن مدخله وعن مخرجه. حديث علي في صفة رسول الله من أصح ما ورد في باب شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على كلام يسير في بعض الطرق ولبعض الألفاظ، لكن حديث علي رضي الله عنه في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت بنا أطراف وستأتي إن شاء الله، من أصح ما ورد في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب كما قلت لكم ما يكفي فيه مجرد الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ولا مجرد الدروشة والله يقال والله أروي، لكن ها هنا لابد من التثبت، لأننا ننسب كلاما إلى من؟ إلى سيد الخلق ورسول الحق، من أوتي جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، ولو عزى واحد كلاما إلى أبيك لجن جنونك، وقال مع هذا في المحكمة إن شاء الله، ينسب إلى أبي كلاما والله ما قاله، كيف تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما ما قاله؟ كيف تتجرأ وتقول قال رسول الله عقب موسم الحج: من حج فلم يزرني فقد جفاني، وأنت تعلم أنه حديث مكذوب على رسول الله؟ كيف تتمسح بالحجران والحيطان والمشايخ والبشوت والرؤوس، ها تتمسح وتلعق، وأنت تستدل بحديث مكذوب: من أحسن لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، مكذوب من وضع عباد اللات والعزى والأوثان. لا يصح هذا. إذا تثبت في دينك، تثبت في أمرك، لأن من أسباب طريان الانحراف في العقيدة قد تكون الأحاديث المكذوبة والمنكرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يصنع بعض الناس اليوم. شوف الآن جمهور كثير من الناس إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قام قال مسح بإبهامي عيني. يا أخي يا أخي كفة، أنت في مسجد رسول الله، تسنن. هذه عادة بدعة وليست سنة، لأن الحديث الوارد فيها لم يرمد قط أبدا، لا يصح عن رسول الله. تثبت كما يقول العام، قيس قبل الغطيس، لا سيما فيما يتعلق بأمور العقيدة وأمور الدين. قال: فلم يدع علي منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله. ما أدري والله، تحتاج إلى سرده، لأن الحديث ضعيف جدا عن بكرة أبيه، لكن خذ بعض الغريب لا يفترقون. هنا قوله: فيرد ذلك بالخاصة على العامة، أي فيرد جزء العامة على خاصته، له خاصة وله عامة، فلإيثاره وتقديمه خاصته على عامته يرد جزء الخاصة على العامة. هذا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخبر لا يصح. قوله عن ذواق يعني طعام هني، لا يفترقون إلا عن ذواق أي عن طعام هني. قوله: كان رسول الله يخزن أو يخزن يعني يحبس لسانه صلى الله عليه وسلم. شوف في صفحة 44 و200 قوله: نعم قد وسع الناس بسطه يعني بشره، بسطه يعني بشره، لا ترفع فيه الأصوات، لا تؤبن يعني لا تعاب، في مجلس رسول الله ما في عيب ولا غمز ولا همز، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، لا تؤبن فيه الحرم أي لا تنشر، ما تهتك فيه الأعراض كما تهتك في بعض مجالس الناس اليوم، تهتك الأعراض ويطعن ويجرح في العقائد، فإذا أوقفته قلت له بالله ما دليلك، لم يكن له ولا نصف دليل، وهذا بلا ريب أنه من القوادح والجوارح في الشخص المتكلم نفسه إلا أن يكون بحق. قال: ولا تثنى أي لا تنشر، فلتاته أي هفواته، متعادلين أي متساوين. طيب، الحديث سنده ضعيف جدا يا أخواننا، والحديث كذلك ضعيف جدا لا يصح، وقد تقدم معنا برقم 6 في ذكر حلية وشمائل رسول الله، وقد كنت علقت هناك تعليقات في ذكر غرائب لألفاظ هذا الحديث بتاريخ 17 من الشهر الرابع من سنة 32400 وعلقت لكم هناك بما يلي الحديث: حديث هند بن أبي هالة رواه الطبراني في موضعين من الكبير، ورواه البيهقي في دلائل النبوة من موضعين كلهم من طريق جميع، فالحديث ضعيف جدا لا يستدل به ولا يستشهد، وتغنينا الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي، قال: أخبرنا بشر بن المفضل ثقة ثبت عابد من رجال الستة، قال: أخبرنا سعيد، أخبرنا سعيد، نعم هو ابن إياس الجريري، سعيد بن إياس الجريري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين من رجال الستة، عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت من رجال الستة، ومن أدبياته ما قاله مطر الوراق، قال: ما زال قتادة متعلما حتى مات، ما زال قتادة مع حفظه واجتهاده ورفعة قدره ما زال متعلما حتى مات، مه إذا بلغ عمرا معينا قال: أنا أروح وأجلس بالركب بعد ما شاب راح الكتاب. سبحان الله. الإمام الشافعي ماذا قال في هذا الباب؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، لما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لما سئل أحد السلف: إلى متى تطلبون العلم؟ إلى متى تكتبون؟ فنظر إلى سائله وقال له: لعل الكلمة التي نكتبها فيرفعنا الله بها ويدخلنا بها الجنة لم نكتبها بعد، مبالغة في أن الكتب ليس له قدر، بل هو مع العبادة على طول، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع، الكراع ما دون الكعب من الدواب، شاة أو بقرة أو ما شابه ذلك، ما يسمى بالكوارع، هذه الكلمة لا زالت لحد الآن، وللحديث إن شاء الله بقيًا.